صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطية نعشه وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم كربنا بنفسي من لا هو غائب فيرجى ولا مجروح فيدابى بنفسي رحله يوم الاثنين من رحله يوم الاثنين أمسى نهبا بنفسي من لا زال غضا مصابه كما لم يزل غضا مدده مصحفوه هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء بعد الزمان وقربه ينسيني غوثاه من ذكراك وقعة كربلاء. يا أم كل حزينة وحزيني يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبونين. لاقى الحسين بك المنون وليتني لاقيت فيك عن الحسين منوني. أعطى الذي ملكت يداه أبو علي أبا عبد الله الحسين وحسينا أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنيني وبعزة قاصا خاطب نفسه. يا نفس لا تهني لنصر الدين أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي ودريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خديني حتى إذا أسفت علوج أمية ألا تراه قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفهم صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا نساء جدة الضباء محرابا وانتي نعندك روضا برض المدينة انتي نعندك روضا برض المدينة روضا كل بلد حلوا فيها صارت إليهم روضة وانتي عليهم فزتي وانتي عليهم فزتي بالجثة المرضوضة لكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنها محرمة عليهم يتيهون في الأرض 40 سنة. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد. هذه الآية في صدد القضية التي جرت بين موسى على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، كما ورد في الرواية أنه إذا ذكر نبي من أنبياء الله ورسول من رسله أن ينبغي أن يصلي الإنسان ويبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى ذلك النبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وخص بذلك إبراهيم عليه السلام فإنه مستثنى. فإذا ذكر إبراهيم عليه السلام لا يحتاج المؤمن إلى أن يقول على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، لأن إبراهيم له خصوصية وهو شيخ الأنبياء ووالد النبي محمد. موسى عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى أن يأمر بني إسرائيل بأن يدخلوا الأرض المباركة الأرض المقدسة، فقالوا لن ندخل فيها لن ندخلها ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا الخطاب والاعتراض والاختلاف وعدم الاستجابة عاقبهم الله على مثل هذه على مثل هذا العمل بأنه حرم عليهم الأرض المباركة ومنعهم من دخولها، فقال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا الحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل تسمى بالحرمة التكوينية، حرمة يعني المنع، المنع على قسمين، تارة منع تشريعي وتارة منع تكويني. المنع التشريعي واضح وهي الخطابات الشرعية المتعلقة بأفعال الإنسان، مثلا الخمر حرام، ميت حرام، الدم حرام، البول حرام مثلا. هذه الخطابات هذه الشرعية تسمى هذا المنع والنهي عن التصرفات في هذه الأمور يسمى الحرمة. طبعا الفقهاء يبينوا مسألة وهو أنه إذا قلنا الميت حرام والخمر حرام مسامحة مسامحة. ليش؟ لأن الأحكام الحرمة الحكم حرمة والوجوب الحرمة أو الحلية لا تتعلق بالأعيان، فالميتة مو حرام، الخمر مو حرام، الحرام أكل الميتة، الأكل فعله هو الحرام، ولا ما يقولوا هذه ميتة حرام ولا يقولوا هذا خمر حرام، الحرام شربه، الحرام أكله، بعكس النجاسة، النجاسة تتعلق بالأعيان، تقول بول نجس، مني نجس، غائط نجس، كلب نجس، كافر نجس، خنزير نجس، ميت نجس، خمر نجس مثلا. النجاسة والطهارة تتعلق بالأعيان، أما الحرمة ما تتعلق بالأعيان، ما يصح، هذا مسامحة. زي ما تقول الميتة حرام، أكلها حرام وشربها شرب الخمر حرام. إذن فعندنا الحرمة على نوعين، حرمة تكوينية، منع تكويني ومنع تشريعي، والمنع التشريعي أيضا على قسمين، تارة حرام أصلي مثل الميتة، الكلب، الخنزير، البول، الغائط حرام، زين، كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، هذا حرام أكله وشربه، وتارة لا، حرمة عرضية مو أصلية، مثلا لحم، لحم شاة حلال، هذا اللحم الشاة الحلال يعرض عليه عارض وهو الغصبية أو السرقة، فيصير حرام لأجل الغاصب. زين، أنت مثلا حتى الأمور، حتى الأفعال، أوقات مثلا عندنا مسألة يطرحوها في الكتب القديمة وهو الأول مثلا الاغتسال في الحمامات الخاصة، يقول فلو نوى المجنب عدم إعطاء الحمام الأجرة بطل غسله، سوى حرام وبطل غسله، مع أن الماء حلال لكنه مغصوب. فهنا الحرمة ترى عرضية بسبب الغصبية، الحرمة بسبب السرقة تكون حرام، ما دون ذلك فكل الأشياء حلال. أما حلال شخصي أو حلال نوعي، أو بعبارة أخرى حلال بدليل خاص أو حلال بدليل عام، فالحلال بالدليل الخاص مثلا اجيك أدلة حلية الفواكه والأنعام والخضروات والتمور والغلات الأربعة قائم عليها دليل، وتارة لا، حلية بالعنوان العام مثل سوق المسلمين حلال، سوق المسلمين حلال تحلل إله. الطهارة أوقات يقوم إلك دليل أن ده طاهر، وتارة لا مشكوك، يقوم إلك دليل عام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. وجهني هذا بحث مهم جدا، لأنه ابتلائي ولأن الكل يخوض فيه، ولا بقي في يعني المنبر الحسيني أي اختصاص أي اختصاص ما بقي. واحد يدرس 30 سنة يتكلم فيه، واحد يدرس 5 سنين يتكلم فيه، واحد ما درس أصلا يتكلم فيه، لا، وكل واحد ينظر ويوجب على هو ما يدري، ما يدري الحكمة، ما درس الروايات، ما شاء يجي يقول إلك زين، يفتكر أن هذا شطارة، شطارة. حتى في سوق المسلمين احتاط، لا وين؟ قال لأنه إذا حتى لو أباح إلك الشارع في آثار تكوينية، في آثار وضعية، في آثار شرعية، الآثار الشرعية إذا ارتفعت يمكن يرتفع، قال لك الإسلام حلال، بس الأثر التكويني وهو الإسكار أو الأثر الروحي ما يرتفع، هذا مخطئ. ليش؟ أنت ادرس وشوف ويش الفقهاء يستدلوا، الأئمة ما يدروا الاحتياط، الاحتياط حسن عقلي، يستحب الاحتياط في فعل الإنسان، لكن إذا مو محتاج إلى الأمر، مو مضطر ويحتاط بشرط أن ما يسوي حكم آخر مخالف وهو حرام، أن يحتاط ولكن بشرط ما يختل النظام، أن يحتاط ولكن ما يسوي ضيق على الناس. ولهذا الإمام منتبه، الإمام الصادق يقول أنا أدخل السوق، هذه روايات اللي يستفيدوا منها علماءنا، قاعدة سوق المسلمين، أدخل السوق وأشتري اللحمة والجبن وأعلم أن هؤلاء السود والبربر ما يسموا، ما يسموا، وأنا أشتري. الإمام ما يهتم؟ يهتم، هو يقول بعدين. ولولا ذلك، لو أنا ما سوى، ما بقيت للمسلمين سوق. الإمام أوقات راعي التسهيل العام، يراعي التسهيل العام، يعلم في الجملة أن دولة ما يسموا، بس تعلم أنه ما سمى على هذه الذبيحة، هو مسلم غير ما يبالي. الإمام يقول أعلم بعد، ومع ذلك سوق المسلمين جاري حاكمة للتسهيل ولعدم الوسوسة. وكثير من علمائنا نهوا عن الوسوسة، اتوسوس في الوضوء، الإمام الراحل إلى كلام في كتبه الأخلاقية لما يجي إلى الوسوسة وأنها من فعل الشيطان، الإمام الراحل يقول يوسوس ويصرف في الماء، إسراف يصير، هذا الإسراف اللي في الماء حرام. يقول لك تم بتحتاط، يلا احتاط في الخمس، وهو تعبير الإمام، يلا احتاط في موالك، طلع عبر دمك، مو شوف الأشياء السهلة تحتاط فيها، يلا احتاط في الأشياء الأخرى اللي فيها أموال. على كل حال الوسوسة ما تجوز، وعلى كل حال الأئمة ملتفتين إلى الأمر الأهم من أمر الاحتياط، لأن بعض الاحتياطات حتى الشخصية وإن كان مستحب وحكم عقلي، لكن إذا ما وصل إلى إخلال النظام أو التضييق على الآخرين أو أنه يلزم منه حكم آخر مخالف، هذا في سوق المسلمين. في الطهارة الإمام يقول أمير المؤمنين أمر على الميزان يخطر، لا أبالي إذا لم أعلم، إذا لم أعلم أنه بول أو ماء أو ماي، ما أبالي. قاعدة الطهارة، طهارة دليل عام، يطهر إلك المشكوك المشكوك تحكم عليه بالطهارة، تسهيل للعباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فتح لباب التسهيل. وإلا الإنسان كل مورد من موارد حمامات، مثلا الميقات، الحمامات العامة، لولا قاعدة الطهارة من وين أنت هذه المرافق تحكم عليها؟ فمو أنت تتفنن على كيفك في عرض، هذا يسموه اجتهاد مقابل النص. ويا ليت المجتمع، مع أن الاجتهاد مقابل النص حرام، لكن من أهل الفاضل على الأقل صير من أهل الفاضل حتى تفهم وش تقول. ماذا؟ هذه جهة. الجهة الثانية إدان الحلية من الشارع، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتادعه من قبل نفسك، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا هو الأمر الثاني. من قال أن الملاحظ عند الشارع الشريف أنه ينفك الأثر الشرعي عن الأثر التكويني والمعنوي؟ من قال؟ يعني الله إذا الإنسان المؤمن بموت عطش أو بموت جوع ويؤمره بسد رمقه، سد رمق بالميتة، سد رمق بالخمر، لازم هني الله يسلب الخمر عن أثره التكويني وهو الإسكار؟ لا، مو لازم. هذا بحث أيضا مثل ما ذاك بحث فقهي، هذا بحث كلامي معقد وعرفاني معقد. بعض العلماء قالوا إيه المفروض الله ما دام يأمرني أو رخص لي يسلب الآثار السيئة التكوينية والمعنوية. ليش؟ لأن من باب اللطف، وإلا ليس حكيم وليس لاطف. الفريق الثاني من العلماء وهم الأصح قالوا لا، اللطف موجود، حتى لو أمرت بشرب الخمر حتى تسد رمقك ولا يسلب منه الحالة التكوينية السيئة، كيف اللطف موجود؟ قال إيه، لأن أهم شيء عند الشارع أن يلاحظ الأهم والمهم، يقدم أهم على مهم، ملاك الأهم مقدم على ملاك المهم. الآن أي أهم؟ يلا إحنا عرف أي أهم وإحنا نسمع الآن. الأهم قبح أكل الميتة والمفسدة اللي فيها، أو قبح الخمر والمفسدة اللي فيها. لو حفظ حياة الإنسان، حفظ النفس المحترمة، إلا الله يقدم حتى الحيوان على الوضوء. فهذا الشارع اللي يهتم به، هذا اللي عليه، أما الباقي ما عليه. هذا أولا، هذا بالنسبة إلى الأثر التكويني. وأما الأثر المعنوي الروحي، هذا بعد على قولتنا يعني هبقة كبيرة. الآن المؤمن إذا استجاب للأوامر الإلهية، إلا في الرواية أن الله يحب أن تؤخذ رخصه أو أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، ترخيصات والأوامر الإلهية حتى لو ما وصلت إلى حد الوجوب الله يحب. الآن أنا إذا استجبت إلى الله وأكلت هذه الأمور مثلا من باب سوق المسلمين، لأني راعيت الحلال والحرام، تارة أقدم دليل خاص، تارة أقدم دليل عام، يقولوا إلي الفقهاء هذه يسموها سوق المسلمين، إهني تنكسر أنا روحيتي وتضعف روحي. لو تسمو روحية الإنسان لأنه مستجيب لله سبحانه وتعالى، الاستجابة ولهذا أوقات إحنا بعض العناوين نقدمها على بعض بدون ما نفهمها. في زمان الإمام المعصوم الإمام يقول لواحد سوي كذا، مثلا أوقات عالم يقول لك تعال مني، أو إمام معصوم يقول لك تعال مني، تقول لا حاشا لله أن أروح صوب المعصوم. أنت ما تفهم، ما تفهم، تفتكر قدمت عنوان صحيح. هذا أدب، أدب. الإمام قال له الاستجابة خير من الأدب. أنت تكسر كلمتي، أنا إمام معصوم أقول شي بحكمة، ثلاث أدب في بيتكم هني، أنا أقول لكم تقعد تقعد، تقوم تقوم، زين، تنزل في التنور تنزل. الآن الواحد إذا طاوع الأئمة ما احتاط، ما وسوس، قال أنا آكل على مقتضى الشرع، شرع حلل لي أروح، وين معنوياته هذه ترتفع مو تسقط. هذا كافي للوقت، غارقنا. الحرمة الثانية التكوينية ما نطول فيها، نخليها ليوم ثاني، بس نربطها بالخروج. التكوينية إنها محرمة عليهم، يعني ممنوعين. هذه الله عبر المنع التكويني، أيضا عبر عنه بكلمة حرام. وحرمنا عليه المراضع على موسى، حرام، يريد يشرب يمنع، أما بجناح جبرائيل أو كما في الروايات أنه يلتقم الثدي فيمتص الثدي ويخرج منه، ينجذب الثدي قهرا على فم موسى، زين، خلاص ممنوع بمنع غيب إلهي. هذه الحرمة، زين، هذه يسموها استجابة التكوين للتشريع. الله منع عليهم يدخلوا الأرض المباركة، يوم اعترضوا على موسى قال ما يدخلوها، خلاص ما دام ما يدخلوا، إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يقول الإمام الرضا وصح، يتيهوا في الأرض، يصعدوا على دوابهم في الليل ويركبوا 40 سنة، يحطوا رحالهم ويمشوا، ما يتعوا بعد طلوع الشمس إلا هم على أبواب دورهم، يمشوا، زين، الدور بهم الأرض، ما يتعوا لهم على 40 سنة، يدور بهم الأرض ترجعهم مكانهم، لأن الأرض مأمورة ممنوعة من أن يتحركوا فيها، خلاص ما يدخلوا. ولهذا إذا أمرت الأرض امتنع، أراد أن يزجره فمن زجر، حثه من حث. وين الحر مانعنا من دي حسام ومع ذلك مشى، لأن الأرض مو ممنوعة، الله مو مانعنا، هذه لا. فركب 10 من الأفراس فأبوا أن يتحركوا فسأل عن اسمها. هذه متى؟ بعد أن جعجع به الحور، فقال يا طرماح احد بنا، قال يا أيها، وإذا بالطرماح أخذ ناقة الحسين وهو يقول يا ناقتي لا تدعري من زاه وشمري قبل طلوع الفا بخير ركبان وخير سفري. آل رسول الله آل الفخر، السادة البيض الوجوه الزهري، الضاربين بالسيوف البتري، الطاعنين بالرماح السمري، يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي، أي صاحب الزمان واش في قلب الحسين بظهور الحجة؟ أيد حسينا سيدي بالناصري على العينين سليلي صخري، يزيد لا زال حليف الخمري وابن زياد العاهر ابن العاهري. يا زينب الطهر وبت الطهر، ألست عندي لصياط زجري؟ بينما صبت بأهله مجدا بالمسير، وإذا الناعي ينعى ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين أنزلهم، ها هنا تحرق خيامنا، تقتل رجالنا، تذبح أطفالنا، تسبى نساؤنا، وهنا يصعد شمرون على صدري وركبتنا من الجمان عشرة، لعبت خيلها من فوق صدره، ترض ولي صدر راعي الحمية، ولا خلت من ضلوعه حنية. تصيح وتصيح أخته يا خويا بعد صويبك رضوك، ولا راحة وشرف جدك أك ولا أبوك، صرت شنت حرزي وتحت الخيل خلوك، عسب عيد البلا صدرك مكسر وصدر تربيه البتول، بحجرها تردده خيل العدا بالحوافر. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل وليك الفرج والنصر الكرامة والعافية جماعة الحاضرين، احفظهم فردا فردا ومن يلود بهم، أوسع في أرزاقهم، شافي مرضاهم، ارحم موتاهم، فك أسرهم وأسرانا وأسرى المؤمنين والمؤمنات، وشافي جميع المرضى للمؤمنين والمؤمنات، رد المسافرين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقضي حوائجنا، ارزقنا رزقا حلالا واسعا تبلغنا به شرف الدنيا والآخرة. اللهم واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وآمنا في أوطاننا، ارحم أمواتنا إلى موت العلماء والمؤسسين والشهداء والجالسين، لا سيما العلامة الشيخ منصور البيات ووالديه، ولجميع العلماء لا سيما الإمام، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلاة.